حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل اجتزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثل هذه الثنية، ما مثل، أحسن الله إليك، ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. طيب، طيب، في مجمع الزوائد قال رواه البزار ورواه الثقات رقم 3. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لما ذكر تعالى نعما أنعم بها على بني إسرائيل، وكان ما تقدم مما تقدم أنهم لما تاهوا في الصحراء ظلل الله عليهم الغمام وجعل هذا السحاب الأبيض الرقيق يواريهم من الشمس ويسترهم ويتحرك معهم أينما تحركوا في الصحراء لما تاهوا، يعني بالرغم من أن الصحراء كانت عقوبة لهم والتيه كان عقوبة لهم، لكنه أنعم عليهم في التيه بنعم، ومن ذلك هذا الغمام وهذا السحاب الأبيض الرقيق الذي كان يسترهم من الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعرفنا في المن أنه كان طعاما لذيذا حلوا مثل الصمغ، لزج فيه لزوجة، وقيل هو شراب وقيل غير ذلك، ويجمعه أنه كل ما من الله به عليهم مما ليس لهم فيه كد ولا فعل. ولذلك لما قال في الكمأة: الكمأة من المن، من المن، ليش الكمأة من المن؟ التي تنفقع في الأرض لأنها لا تزرع وليس فيها تعب في حرث أو سقي أو رعاية، بل إنها تخرج هكذا، يعني منا من الله، فلذلك سميت الكمأة، أو لذلك قال: الكمأة من المن، من المن، لأنه يخرج بلا كد ولا تعب. وهي نوع من أنواع ما يسمونه بالفطر، بالفطر. المن قلنا إنه كل ما حصل لهم من طعام أو شراب أو نعمة من غير كد ولا تعب. والسلوى طائر كانوا ينالونه بسهولة، يأخذونه يذبحونه يأكلونه. ولحم الطير من ألذ ما يكون ومن أسهله في الهضم، ولذلك كان من نعيم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. طيب، هذه المنن كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصية الله. ذكر منة أخرى وظلما آخر، ذكر بعد ذلك منة أخرى وظلما آخر لأنفسهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ما هي هذه القرية؟ هذه القرية بيت المقدس الذي أمروا بدخوله، والذي أصلا عوقبوا بسبب امتناعهم عن دخوله، لأن الله تعالى لما أمرهم بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أنها مكتوبة عند الله لهم ومع ذلك جبنوا وتخاذلوا ورفضوا وقالوا بالاستهزاء الصريح: اذهب أنت وربك فقاتلا. وردت أقوال أخرى في البلدة المقدسة في الأرض القرية أو هذه القرية إنها مصر وإنها أريحة، ولكن استبعد ذلك من كثير رحمه الله وقال إنها بيت المقدس. طيب، فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب سجدا قيل هذا قيل هذه سجدة الشكر، سجدة الشكر. طيب شكر على ماذا؟ على الفتح، شكر على الفتح. لكنهم بدلا من ذلك عصوا وتمردوا ولم يفعلوا ما أمروا به، فدخلوا يزحفون على أفتاههم. والإست الدبر، فبدلا من أن يدخلوا راكعين كما قال بعض العلماء أو ساجدين، يعني يدخلوا ويسجدوا، لأن عندنا الآن يعني سؤال: كيف يدخل الباب وهم سجود؟ فقال بعضهم: لا، هو يدخل المقصود سجدا يعني ركعا. فقال بعضهم المقصود بقول سجدا يعني ركعا، وممكن واحد يدخل وهو راكع، يمشي وهو راكع. وقال بعضهم يدخل الباب سجدا يعني السجود، والمقصود بعد الدخول، يعني بعد ما تدخلوا اسجدوا. طيب ما هذا السجود؟ قالوا سجود، بعضهم قال هذا سجود الشكر، وبعضهم قال سجدا يعني الصلاة، ولأن السجود جزء من الصلاة، يعني مثل قال مثل صلاة النصر التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، صلى في مكة بعد فتحها صلاة. قالوا بعضهم قال هذه صلاة النصر، وبعضهم قال هذه صلاة الضحى في مكة. طيب إذا كان سجدا أثناء الدخول فمعنى سجدا ركعا، لأن الإنسان ما يمكن يدخل وهو ساجد، لكن ممكن يدخل وهو راكع يمشي. وإذا كان السجود بمعنى السجود على الأرض فيكون ادخلوا ثم اسجدوا. طيب هذا سجود فقط ولا جزء من صلاة؟ إذا كان سجود فقط فيمكن أن يقال إنه سجود الشكر، وإذا كان جزء من صلاة فهذه صلاة شكر لله على فتحه ونصره. المفسر ابن كثير رحمه الله وقف وقفات، فمثلا وقف وقفة في استبعاد أي شيء غير إن بيت المقدس، علق له تعليقات، يعني يسوق أقوال المفسرين ثم يعلق عليها. لما أورد أقوالهم في القرية ما هي، بيت المقدس ولا أريحة ولا مصر، علق هنا. طيب لما جاء إلى قوله وقولوا حطة، ما معنى حطة؟ ذكر أقوال المفسرين نقلها، ثم قال: وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. كيف يخضعون بالفعل؟ ها؟ ركوع. ها؟ ركوع. أن يدخلوا سجدا، يدخلوا وهم راكعون، أو يدخلوا ثم يسجد، هذا بالفعل. وبالقول؟ قولوا حطة. وبالقول؟ قولوا حطة. حطة يعني حط عنا خطايانا كما قال بعض المفسرين، أو اعترفوا بذنوبكم. فإذا معنى كل هذا اخضعوا لله عند دخولكم بالقول وبالفعل. قالوا أن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، وشكر النعمة محبوب إلى الله تعالى. طيب، هذا كان هذا تعليقا على ما تقدم. طيب، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من أن يدخلوا سجدا، بدلا من أن يدخلوا شاكرين بالقول والفعل، بدلا من ذلك ظلموا، فماذا فعلوا؟ قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدلوا قولا، يعني جاءوا بقول بدل من القول الذي أمروا به، أمروا بقول فجاءوا بقول آخر، أمروا بأن يقولوا اغفر لنا، حط عنا خطايانا، فجاءوا بقول آخر. ما هو القول الآخر؟ سرد ابن كثير رحمه الله روايات في فعلهم وقولهم المبدل، فرواية قدم رواية البخاري على عادته يذكر الأحاديث الأقوى في الموضوع، فبدأ برواية البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أولى ما فسر به القرآن ثم السنة. فعندنا حديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري، إذن خلاص يقدم هذا، يقدم في تفسير الآية: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم. إذن بدل ما يدخلوا سجدا أو ركعا دخلوا يزحفون على أدبارهم، يعني بغاية الاستهزاء والاستخفاف. إيش هذا الدخول؟ دخول يزحفون على أدبارهم، يعني معاندة ومكابرة ولا يريدون تطبيق الأمر. بدل ما يدخلوا راكعين أو خاضعين يدخلوا يزحفون على أدبارهم، يعني ما هذه المعاندة؟ وهل يقابل الله على نعمه بهذا؟ طيب، بدل ما يقولوا حطة أو حط عنا خطايانا، قالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة، يعني بدل حطة صارت حنطة، يعني واحد مستهزئ، بدل ما يعني يقول حطة يقول حنطة، يعني هذا استهزاء. ولذلك شبه ابن القيم رحمه الله وعلماء السلف فعل الأشاعرة، أو بعض العلماء فعل الأشاعرة في تفسير استوى استولى بفعل بهذا الفعل. وذلك قال ابن القيم: نون اليهودي ولام جهمي في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. فهؤلاء جاءوا استوى قالوا استولى، زادوا اللام، وهنا حطة حنطة زادوا النون، فقال نون اليهودي ولام جهمي في وحي رب العرش زائدتان. طيب، إذن فسر لنا في الحديث المرفوع: دخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة، وفي رواية حبة في شعيرة، وفي رواية حنطة في شعيرة. إذن بدل حطة قالوا حبة، هذه رواية. رواية ثانية بدل حطة قالوا حنطة. طيب في قصة صارت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في غزوة الحديبية كان في الطريق يعني مرتفع ثنية، وكانوا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فقال أبو سعيد رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل اجتزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لكن الصحابة ما فعلوا مثل بني إسرائيل، بني إسرائيل لما قيل لهم ادخلوا رفضوا، قالوا إذا أنت ربك فقاتل، الصحابة لما اجتاز بهم اجتازوا معه وهبطوا من الثنية على الأعداء. وهم يدعون الله ويذكرونه، أما هؤلاء رفضوا وقالوا حنطة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الموقف الذي حصل له مع أصحابه بالموقف الذي حصل لبني إسرائيل مع موسى مع الفارس في النتيجة، فموقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام شيء وموقف بني إسرائيل مع موسى شيء آخر. طيب وقال سفيان أكمل. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء في شعيرة، فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود وقولوا حطة، فقالوا حنطة حبة حمراء في شعيرة، فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. طيب إذا نحن الآن يعني انتهينا من تفسير آية وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، الآية التي بعدها هذه فسنكتب إن شاء الله في الدرس القادم تفسير الآية في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في الستر على المسلم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الستر على المسلم ممكن أن يكون سترا معنويا ويمكن أن يكون سترا ماديا. الستر المادي يعني مثلا تراه ليس عنده ثياب فتعطيه ثيابا تستره بها، تستر من الحر، تستر من البرد، تستر عورته. من هذا ستر؟ ستر مسلم، من ستر مسلما ستره الله. طيب قد تراه نائما في الإحرام وقد انكشف شيء من عورته فتغطيه وهو نائم ما يشعر بك أصلا، سترته. يمكن يريد أن يقضي حاجته والمكان فيه ناس فسترته عن الناس ليقضي حاجة. ممكن يريد أن يغتسل فتستره عن الناس ليغتسل فتستره عن الناس ليغتسل، كما فعل بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ستر الستر المادي له وجوه، تعطيه ثوبا تغطي من كشف منه، تستره عن الناس لاغتسال ونحوه، ستر. الستر المعنوي ما هو؟ الستر المعنوي انك ما لا تظهر عيبه، تستر ذنبه. لا تفضح، بأن لا تفضحه، وهذا لا يقل أهمية عن الأول، وربما كان أحيانا أعظم من الأول في الأثر. طبعا هذا يكون في حق من يعني لو عصى لكنه مسر بمعصيته، يعني ليس مجاهرا، لأن المجاهر أحيانا يكون الكلام فيه علنا رادعا له لأنه مجاهر، والتحذير منه مطلوب. المسر بالمعصية يعني عنده على الأقل شيء من الحياء، ولذلك أسر بمعصيته. فهل تذهب تقول بين الناس ترى فلان يفعل وفلان يفعل؟ وتشهر به وتجعله بين الناس مفضوحا بما فعل؟ هذا ليس من الأخوة. الترمذي رحمه الله ساق الحديث من نفس عن مؤمن كربة، نفس فرج وأزال وكشف عن مسلم كربة، ما يكرب النفس ويحزنها وجمعها كرب. الآن من نفس، هذا أسلوب إيش؟ من شرط، وين فعل الشرط؟ طيب جواب الشرط نفس، فعل الشرط نفس الأولى، جواب الشرط نفس الثانية. يعني من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا، من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. إذا نفس الأولى هذه فعل الشر، ونفس الثانية جواب الشر. طيب كربة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. كربة كربة ما فيها أل تعريف ولا فيها إضافة، كربة. القاعدة تقول النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني عموم الكربة، يعني نفست عنه كربة صغيرة، كربة كبيرة، كربة متوسطة، أي كربة لأن يعني عندنا شرط هنا، الذي يفعل كذا ينال كذا، الذي يفعل هذا ينال هذا. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة. فإذا في عندنا شرط فعل وجواب. طيب متى يحصل الأجر الذي هو نفس الله عن كربة من كربات يوم القيامة؟ متى يحصل؟ إذا نفس كربة من كرب أخيه في الدنيا. وبما أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذا ما يشترط أن تكون الكربة التي نفستها كربة كبيرة؟ فقد تكون كربة صغيرة، كربة هذه يعني مما يكرب النفس يحزنها ويجعل الإنسان مهموما، سواء كان هما صغيرا أو كبيرا. أحيانا يكون واحد طالب العلم مثلا عنده مشكلة في فهم شيء من نص معين أو إشكال، يعني ظلها اهتم به مدة، فجئت أنت وأزلت الإشكال ووضحت له المقصود فنفست كربة. بل إن بعض الفقهاء كانت يعني عندهم تعارض الأقوال وتضارب الأشياء أحيانا وعدم الخروج، استطاعة الخروج بنتيجة، عندهم كربة حقيقية، يعني يمكن ما ينام الليل منها، ما ينام الليل من مسألة. ولقد هدني سهر الليالي كعنين تعانقه عجوز، يقول الشافعي يجوز هذا وقول أبي حنيفة لا يجوز. فيقول واحد يعني يصف كربته، واحد من الفقهاء يقول يعني أنا لما تعارضت عندي الأقوال، أبو حنيفة يقول هذا يجوز، هذا الشافعي يقول، الشافعي يقول يجوز، أبو حنيفة ما يجوز، أنا ما عرفت إيش النتيجة وإيش لا. يقول أنا حالتي في كرب أبد، كعنين تعانقه عجوز، ما في لا يستطيع الوصول إليها ولا فيعني كربة. فإذا قد تكون أحيانا يعني الكربة هذه مسألة علمية مقلقة، أحيانا يكون واحد عنده نتيجة الوسوسة، نتيجة الوسوسة، أو عنده مسألة تتعلق بالطهارة وسلس البول وقضية يعني مشكلة. فأنت جئت وقلت قلت له يا أخي بسيطة المسألة، أنت توضى بعد الأذان خلاص، إذا دخل وقت الصلاة توضى ما يضرك إيش، ما هذا شيء لا يمكن السيطرة عليه، وعلمت حكم خاص ارتاح نفسيا صار هذه كربة. وقد تكون الكربة طبعا دين، مثلا دينا عليه دين مطالب ومهموم بالذل بالنهار وهم بالليل، ف مطارد والناس يسألون ويأتون بيته ويتخفى ويتهرب ويكذب ويضطر أن أحيانا في المواعيد يخلف في الموعد. فالمهم أنت قضيت عنه دينا، هذه نفست كربة. هذه أمثلتها كثيرة وقد تتفاوت صغرا وكبرا. قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه وأزال وفرج كربة من كرب الآخرة يوم القيامة. طبعا كرب الآخرة، كرب الآخرة أشد، كرب الآخرة طول اليوم 50,000 سنة والشمس فوق العباد والناس في زحمة ووقوف على أقدامهم والنار قريبة، فالعرق مع الزحام مع الحر مع قرب جهنم أمور مخيفة. كربة، كربات يوم القيامة، كربات يوم القيامة كثيرة، كربات يوم القيامة نتيجة ما فيها من الأهوال والشدائد. طبعا هذا بالنسبة للمؤمن يكفي أن يسعى في القيام بتنفيذ كروبات المسلمين لأنه يؤمن بما في الآخرة من الكروبات، فعنده أن هذا يعني دافع كافي جدا أن يقفعه لأن ينفس عن كروبات المسلمين. ثم إن تنفيذ المسلم لكربة أخيه إحسان، والله عز وجل أولى بالإحسان من عبيده، وقد قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن نفس عن مسلم الكربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة الكرب الآخرة. قال ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. قلنا ستر بدنه أو ستر عرضه، ستر عيبه، ستر ذنبه، وهذا في غير المجاهر المعروف بالفساد. المجاهر المعروف بالفساد يرفع أمره إلى الوالي ويقال فلان يفعل كذا ليؤدبه، فإذا هذا ما يجي يقول واحد مجاهر بالفسق أو امرأة تفتن الناس والشباب وأول مرة وتنصح وثاني مرة ومصرة تنزل في الأسواق ولما تيجي يمسك استر استرني فيقال أنت مجاهرة وكررت العمل وكذا مرة وما في فائدة وسترنا عليك وما في فائدة. استر، فالستر في موضعه جميل أما في غير موضعه فليس بجميل. قال والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذا فيه فضيلة إعانة المسلم على أموره، قد تعينه بقضاء حاجة، قضاء دين، سجل أولاده في المدرسة، تأتي له بنفقة، تعينه في نقل بيت، تعينه في البحث عن بيت، تعينه في البحث عن وظيفة، تعينه في حمل متاعه، تعينه في حمل متاعه، تعينه في صعود درج، تعينه ألا تدل على طريق في زواج، فإذا تعينه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه. وهذا الفرق بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى ليش يساعد، ليش يعني إذا ما في مقابل ليش، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ فالإعانة عندهم قليلة، كل واحد متبري من الثاني حتى من أهله أصلا تقطعت بهم الأسباب. فأما بالنسبة للمسلمين في روابط كثيرة وفي أسباب، يعني في أسباب للإعانة، أسباب منها أنه يستحضر ثواب اليوم الآخر، فهذا يعني ترغيب في تنفيذ كروبات المسلمين وستر المسلمين وإعانة المسلمين. قد جاء بهذا في هذا الحديث العظيم بها، والحديث له روايات نفس وجاء في روايات فرج بمعنى واحد، لأن التفريج هي الإزالة والكشف أيضا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.